يسع الشن يفوق الصح ثورة الكذب يسع الشن والبطل يقسح الحق وسنن لا تنغان والبطل يقسح الحق وسنن لا تنغان يفوق الصح ثورة الكذب يسع الشن يفوق الصح ثورة الكذب يسع الشن البطل يقسح الحق وسنن لا تنغان البطل يقسح الحق وسنن لا تنغان يقلق ذي زمان يفوق الصحر الغاشير الكذوب قوان ذي الوقت يبدل كل شيء يقلق ذي زمان يفوق الصحر الغاشير الكذوب قوان ذي الوقت يبدل كل شيء يكفى الأمان قوان حاسدي حرشي يكفى الأمان قوان حاسدي حرشي يفوق الصاح دور الكذب يسع الشان يفوق الصاح دور الكذب يسع الشان البطل يقسح الحق وسنن لا تنغان البطل يقسح الحق وسنن لا تنغان يقوى الخلاف كلي ونمشي بحكم يلا نحيا في الدنيا تسود مثل حوم يقوى الخلاف كلي ونمشي بحكم يلا نحيا في الدنيا تسود مثل حوم تضبط الاصناف ونلقرص الجن حلوم تضبط الاصناف ونلقرص الجن حلوم يفوق الصاح دور الكذب يسع الشان يفوق الصاح دور الكذب يسع الشان البطل يقسح الحق وسنن لا تنغال البطل يقسح الحق وسنن لا تنغال خرب الأمور قلقنا توهم مشكال عرق النهضر ما تشيلي وتايد الاحكام خرب الامور قلقنت وهم مشكام عرق النهضر ما تشيلي وتايد الاحكام ولحن محقور ذا الوقف الجبعان الكام ولحن محقور ذا الوقف الجبعان الكام يفوق الصاح دور الكذب يسع الشان يفوق الصاح دور الكذب يسع الشان البطل يقسح الحق وسنن لا تنغال البطل يقسح الحق وسنن لا تنغال يفوق الصاح دور الكذب يسع الشان يفوق الصاح دور الكذب يسع الشان البطل يقسح الحق وسنن لا تنغال البطل يقسح الحق وسنن لا تنغال